صلى الله عليه. كتاب الطلاق، باب ما جاء في البتة. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغ أن رجلا قال لعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: إني طلقت امرأتي 100 تطليقة فماذا ترى علي؟ فقال له ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: طلقت منك 73 اتخذت بها آيات الله هزوا. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال: إني طلقت امرأتي 8 فقال ابن مسعود: فماذا قيل لك؟ قال قيل لي: إنها قد بانت مني. فقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: صدقوا، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له، ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به. لا تلبسوا على أنفسكم ولا تحملوا عنكم. وكما يقولون. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى قال له: البتة ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر: فقلت له: كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق 1000 ما أبقت البتة منها شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى. حدثني عن مالك عن ابن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أنها 3 قال مالك: وهذا أحب ما سمعت إلي في ذلك. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الطلاق. والطلاق من الإطلاق والإرسال والتخلية، وهو حل وثاق عقد النكاح، لأن الأصل العقد الربط، والطلاق من الإطلاق فك وحل لهذا الربط المعقود. باب ما جاء في البتة، إذا طلق زوجته البتة أو بت طلاقها بالعدد. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا قال لعبد الله بن عباس: إني طلقت امرأتي 100 يصنع هذا بل أكثر، 100 فماذا ترى علي؟ 73 فقال له ابن عباس: طلقت منك 3 يعني بانت منك 97 اتخذت بها آيات الله هزوا. هذا من التلاعب بآيات الله، هذا من التلاعب بآيات الله. والذي يظهر أنه تطليقه 100 بلفظ واحد، تطليقه 100 بلفظ واحد، هو الذي أجراه عمر على الناس لما تساهلوا وتلاعبوا بكتاب الله. وكان 3 في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، و2 من خلافة عمر، 1 رجعية. لكنه لما رأى الناس استعجلوا في أمر جعل الله لهم فيه سعة، وهذا لا شك أنه من التلاعب. والله جل وعلا يجعل لك فسحة واختيار وفرصة تتأمل وتراجع نفسك، ثم تلغي أنت بنفسك هذه الفسحة. يعني كمن ألغى خيار المجلس، تعاقد 2 على شراء سلعة وبيعها، واحد يبيع واحد يشتري، فاتفقا على أن لا خيار للمجلس، اتفقا على أمر جعل الله لهما فيه فسحة فيجرى عليهما. ومن هذه الحيثية، مع أن عمر رضي الله عنه أراد أن يعزر من فعل هذا الفعل لأنه بدعة، فأوقع 3 وعمل به جماهير أهل العلم، فالأئمة كلهم على أن 3 ولو كانت مجموعة بلفظ واحد أو بألفاظ بمجلس أو مجالس، ولو لم يتخللها رجعة، يوقعون 3. وقال بمقتضى المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام: هو أن 3 إذا لم يتخللها رجعة. قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ومن يرى رأيه، وعليه الفتوى، لأن الثلاث طلاق بدعي، ومن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فقال ابن عباس طلقت منك لثلاث وسبع وتسعون اتخذت بها آيات الله هزوا. كم من شخص استهزئ بآيات الله، يجعل صوته في بيته وخارج بيته الطلاق، فإذا اختصم مع زوجته طلق، إذا اختصم مع جاره طلق، إذا اختصم مع شريكه طلق، في كل مجال يطلق. هذا تلاعب بكتاب الله. فمثل هذا لو عذر بوقوع الطلاق كما فعل عمر لما بعد. والمسألة خلافية، ومن قال بوقوعها عمل بحكم عمر رضي الله عنه، عمل بحكم عمر رضي الله تعالى عنه وخليفة الراشد أمرنا بالاقتداء به، وهو أمر جعله الشرع للشخص تنازل عنه بطوعه واختياره. يعني مثل ما قلنا في إلغاء خيار المجلس، الشرع جعل لهم هذه الفرصة للاختيار ومراجعة النفس، فإذا تواطأ على إلغائها التغت. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن مسعود فقال إني طلقت امرأتي 8 تطليقات. 8 تطليقات، هل يعقل أنه طلقها ثم راجعها ثم طلقها ثم راجعها ثم 8 مرات؟ ما يعقل. فالظاهر من اللفظ أنها بلفظ واحد، ظاهر من السياق أنها بلفظ واحد. ها؟ يعني طلقها واحد وقبل أن يراجع أعطاها 7؟ لا، هو لا، في الغالب أنه لا يزيد على 3 في الغالب. فإذا قال 8 أو 100 هذا لفظ دافعه الغضب، فالذي يغلب على ظن أنها بلفظ واحد. وكذا لو كانت متفرقة عندما يشترط تخلل الرجعة لاحتساب العدد. 8 تطليقات. فقال ابن مسعود فماذا قيل، قال له ابن مسعود فماذا قيل لك، يعني سألت أحد، قال قيل لي إنها قد بانت مني. هذا سأل وانت عرف الحكم، فأراد أن يخفف عنه ابن مسعود، سبع الرخص. وهذا شأن المطلقين إذا ندموا إلى يومنا هذا، تجده يذهب إلى العالم الفلاني أو إلى الإفتاء أو إلى المحكم وشيء من هذا، يحكم عليه بالطلاق، ثم يأتي يستفتي فلان وفلان وفلان علّه أن يجد من يعيد له زوجته. فقال ابن مسعود صدق، والذي ينبغي أن يتثبت من يسأل عن الطلاق، سألت أحد ولا ما سألت؟ هل سألت أحدا أو ما سألت؟ إذا قال ما سألت ينظر في مسألته، وإلا فينظر فيما حكم عليه به، إن كان من يلزم حكمه مثل هذا يلزم بالحكم، سواء كان من الإفتاء، وإن كان الأصل في الإفتاء أنه ليس بملزم، لكنه الآن وكل إليهم من قبل ولي الأمر فصار ملزما، أو كان من قاضي. شخص جاء بتقرير طبي أنه مصاب بحالة نفسية، وأنه قد يمر عليه الوقت وهو لا يعي ما يقول، وأنه يستعمل علاج مهدئ وكذا وكذا، وأنه طلق زوجته أثناء هذه الحالة، طلاقه يقع ولا ما يقع؟ ها؟ كيف؟ لا يقع. فهو استصحب مع هذا التقرير سؤال يقول برفقه تقرير مفاده كذا، وكتبنا على التقرير أنه ما دام الأمر كذلك، كان الأمر كذلك وصدق في قوله بالطلاق غير واقع. ثم ذهب إلى والد المرأة فرفض أن يسلمها. لماذا؟ لأن عنده صك شرعي بوقوع الطلاق. مثل هذا لا شك أنه يتتبع الرخص، ويتلقف الزلات والأبوات، وإلا فالحكم ظاهر. لكن ما دام معه حكم شرعي من المحكمة حد يتطاول على مثل هذا، وهذا كثير في الناس. تجد يسأل فلان وفلان وفلان، وفي النهاية يأخذ بالقول الذي يناسبه. لكن كثير من أولياء أمور النساء لا يرضون بمثل هذا التصرفات، وهذا الباب لا بد من التثبت فيه، لا بد من السماع من الطرفين. لأنه إن سألت المرأة سألت بصيغة تناسب مرادها، وإن سأل الزوج سأل بصيغة تناسب مراده. وهناك أمور لا يمكن تقريرها بدقة إلا بحضور الطرفين وتصور الواقع تصورا تاما. يعني طلاق الغضبان، الغضب درجات متفاوتة. يستدل على هذا التفاوت بالظروف المثيرة لهذا الغضب، وأيضا ما صاحبه من تصرف، سواء كان من الرجل أو من المرأة. شخص يقول لزوجته أعطيني ماء، فتأخرت عليه فطلق، هل هذا الغضب هذا يدعي غضبا لا يقع معه الطلاق؟ لا. وشخصا آخر لما قال لا أحضر الماء قالت شتمته وشتمت والديه معه، مثل هذا يخضب، هذا يستدعي غضب لا يقع معه الطلاق. المقصود أن هذه الأمور متفاوتة ومتباينة، ولا بد من السماع من جميع الأطراف. فقال ابن مسعود صدقوا، يعني وقع، بانت منك، من طلق كما أمره الله فقد بين الله له. من طلق كما أمره الله، الطلاق مرتان، لإمساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان. ومن لبس على نفسه لبسا جعلنا لبسه ملصقا به، هو الذي ألبس نفسه هذه الحادثة وهذه الواقعة. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم. صحيح، المفتي عليه أن يسعى لخلاص نفسه قبل أن يسعى لخلاص غيره. لا تلبسوا على أنفسكم ونتحمله عنكم، هو كما يقولون بعض الناس ييسر على حد زعمه على الناس، ويتحمل ويعسر على نفسه، يحمل ذمته وما لا تطيق من أجل تيسير على الناس. أولى الناس بالخلاص نفسك، فليحرص الإنسان على براءة ذمته قبل أن تبرأ ذمة غيره. ولا عليه أن يقال فلان متشدد أو مفسح، هذا لا يلتفت إليه مهما قيل. قال وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد عن بكر بن حزم أن عمر بن عبد العزيز قال له البتة، وهمزتها قطع، البتة كما يقرره أهل اللغة، ما يقول الناس فيها؟ قال أبو بكر فقلت له كان أبان بن عثمان يجعلها واحدة. فقال عمر بن عبد العزيز لو كان الطلاق ألفا ما أبقت البتة منها شيئا. أبان بن عثمان يجعلها واحدة، شو معنى البت؟ القطع، البت القطع، والمراد به هنا قطع الصلة بين الزوج وزوجته. وعلى رأي أبان بن عثمان بجعلها واحدة أن الواحدة قد تبينها إذا انتهت عدتها، البتة الواحدة تبينها إذا انتهت عدتها، والثلاث تبينها فورا. فتصلح البتة أن تكون واحدة وأن تكون للثلاث، فأبان بن عثمان جعلها واحدة باعتبار أن الواحدة إذا تمت العدة أبانتها وقطعت العلاقة بينهما. لكنه هل هو قطع نهائي مثل قطع الثلاث؟ لا. فالبتة هي أقرب منها من إلى الثلاث منها إلى الواحدة. فقال عمر بن عبد العزيز: لو كان الطلاق ألفا، يعني لو أن الله جعل الطلاق 1000 تطليقة ما أبقت البتة منها شيئا، لأنها قطعت العلاقة بين الزوج وزوجته. نعم، أو قال البتة كيف؟ المعنى واحد، المعنى ما يختلف. فإن قال البتة ويريد به مجرد الإبانة ولو كانت رجعية، نعم، يريد بها الإبانة التي تحصل عن واحدة إذا انتهت العدة، أو أراد بها البتة من الآن، يدين. يقول: لو كان الطلاق 1000 ما أبقت البتة منها شيئا. من قال البتة فقد رمى الغاية القصوى، ما في لفظ أبلغ من البتة على هذا الكلام. قال: وحدثني عن مالك بن شهاب أن مروان بن الحكم كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أن 3 تطليقات. ومروان من أهل العلم، يعني من الفقهاء، كان يقضي في الذي يطلق امرأته البتة أن 3 تطليقات. قال مالك: هذا أحب ما سمعت إلي، ومدام الأمر محتمل للثلاث التي تبينها إبانة تامة كبرى، وبين الواحدة التي تبينها إذا خرجت من عدتها، فيدين وينظر إلى قصده، لأنها إلى الكنايات أقرب منها إلى الصريح، كما في الباب الذي يليه. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في الخلية والبرية. خلية. صلى الله عليك. باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباهها. خلية، إذا قال لزوجتي أنت خلية أو أنت برية. نعم. صلى الله عليك. باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر أنه كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه من العراق أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربه. فكتب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إلى عامله: أنمره يوافيني بمكة في الموسم. بينما عمر رضي الله تعالى عنه يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك. فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال له الرجل: استحلفتني في غير هذا المكان، ما صدقتك، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: وما أردت. حدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كان يقول: رجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، إنها 3 تطليقات. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه كان يقول في الخلية والبرية: إنها 3 تطليقات كل واحدة منهما. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كان تحته وليدة لقوم، فقال لأهلها: شأنكم بها؟ فرأى الناس أنها 1 تطليقة. وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأتي: برئت مني وبرئت منك، إنها 3 تطليقات بمنزلة البتة. قال مالك: في الرجل يقول لامرأتي: أنت خلية وبرية أو باينة، إنها 3 تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، ويدين في التي لم يدخل بها أو واحدة. أواحدة أراد أم 3؟ فإن قال واحدة أحلف على ذلك، وكان خاطبا من الخطاب، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا 3 تطليقات، التي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبنيها الواحدة. قال مالك: وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الخلية والبرية وأشباه ذلك، واللفظان متقاربان. فالخلية الخالية من الزوج ومن تكاليف الزوج، والبرية أصلها بريئة مثلها، تبرأ من عهدة الزوج وهذان اللفظان من كنايات الطلاق، من كنايات الطلاق. وقوع الطلاق بها يحتاج إلى نية، يحتاج إلى نية. قال: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أنه كتب إلى عمر بن الخطاب من العراق رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن رجلا قال لامرأته: حبلك على غاربك. الأصل أن الحبل بيد الزوج، حبل بيد الزوج، كما أن حبل الدابة بيد قائدها. فإذا ترك حبلها على غاربها، وهذا الأصل في الدابة، ذهبت حيث تشاء. فشبهت المرأة حينما يستغني عنها زوجها وبهذه الدابة التي يستغني عنها صاحبها، يجعل حبلها على غاربها فتذهب حيث ما شاءت. حبلك على غاربك. فكتب عمر بن الخطاب إلى عامله أنمره أن يوافيني، أنمره مره يوافيني، يوافيني ولا يوافيني؟ نعم، أنمره، كتب عليه أنمره يوافيني أو يوافيني، يوافيني جواب الأمر، جواب الطلب، أو جواب شرط مقدر: أنت أمره يوافيني. مستقيم المعنى ولا غير مستقيم؟ أو لام التعليل: مره ليوافيني، مثل: فهب لي من لدنك وليا يرثني. ما قال يرثني ليكون جواب الطلب، وإنما هو للتعليل، فيكون هنا أنمره يوافيني على كل حال. لكن لو كانت جوابا للطلب قال: مره يوافيني، لو كانت جوابا للطلب لقال: مره يوافيني، لكنها تعليلية كما بقوله يرثني. ولو كان جوابا للطلب لقال: يرثني. بمكة بالموسم، فبينما عمر يطوف بالبيت إذ لقيه الرجل فسلم عليه، فقال عمر: من أنت؟ فقال: أنا الذي أمرت أن أجلب عليك، أن أقدم عليك. فقال له عمر: أسألك برب هذه البنية، فعيلة بمعنى مفعولة مبنية وهي الكعبة، ما أردت بقولك حبلك على غاربك؟ فقال الرجل: لو استحلفتني بغير هذا المكان ما صدقت. لماذا؟ لأنه لا يريد وقوع الطلاق، ومع ذلك إذا كذب الإنسان في بيان مراده، لا سيما في مثل هذه المواضع التي للنية فيها أثر كبير في وقوع الطلاق وعدمه، فإنه حينئذ يعاشر المرأة بغير من غير حلها. طلاق واقع فقال إنه ليس بواقع، أو لبس على المسؤول من أجل أن لا يوقعه. نعم، كيف هو إذا حكم له فإنما أحكم له بقطعة من النار، إنما أحكم وأقضي على نحو ما أسمع. ليس للمفتي وليس على القاضي أن يحكم بغير ما يسمع ولا يحكم بعلمه، ما دام أخبره بالخبر. لأنه إذا جاء يسأل عن الطلاق مثلا وقال: طلقت مرتين وجحد الثالثة، المسؤول ما له علاقة، إذا تحمله فقال: رجعي، راجعها، وهي في الحقيقة ثلاث لا رجعة فيها، من الذي يتحمل المسؤولية؟ السائل. ولماذا يسأل وهو يجحد مثل هذا؟ ما يجحد ما له أثر في الحكم، ولا تحل له بحكم الحاكم لا في الأموال ولا في الفروج. وإن كان الحنفية يتساهلون في مثل هذا، وأن حكم الحاكم يبيح ما حكم له به وإن كان غير مطابق للواقع. فقال له الرجل: لو استحلفتني في غير هذا المكان ما صدقتك، أردت بذلك الفراق، أردت بذلك الفراق. فقال عمر بن الخطاب: هو ما أردت، يعني الذي أردته ونويته هو الذي يقع، لأن الكنايات لا بد أن تقترن بنية الوقوع بخلاف الصريح. الصريح لو تلفظ فقال هي طالق خلاص، لو قال ما أردت الطلاق، لو قال طالق من وثاق، أو قال أردت أن أقول طاهر فقل طالق، هذا يقع ما يحتاج إلى نية، معنى أنه يقع في الحكم الظاهر. الحكم الظاهر أما بالنسبة لما بينه وبين ربه يدين. قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن علي بن أبي طالب كان يقول في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام، إنها ثلاث تطليقات، ثلاث تطليقات. وهذا اللفظ إذا قاله الزوج لزوجته فيه خلاف طويل بين أهل العلم. بلغت الأقوال فيما ذكره القرطبي في سورة التحريم 18 قولا، 18 قولا، لكن هي كناية، إن أراد بها الطلاق وقع الطلاق، وإن أراد الظهار وقع الظهار، وإن لم يرد شيئا من ذلك فهي يمين، كفارتها كفارة اليمين. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، ثم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فهذا حكم وحكم اليمين. نزل التطليقات. قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في ذلك. قال: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول في الخلية والبرية إنها ثلاث تطليقات، يعني مثل البتة، كل واحد منهم ثلاث تطليقات مثل البتة، لكن مع ذلك كناية، الحكم فيها موقوف على نية المتكلم، على نية الزوج. قال: وحدثني عن مالك بن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن رجلا كانت تحته وليدة لقوم، فقال لأهلها: شأنكم بها، شأنكم بها. فرأى الناس أنها تطليقة واحدة، يعني شأنكم بها خذوها، خذوها، لكن مع ذلك هي كناية، تحتاج إلى نية. يعني شخص زوجته في النفاس، فلما طهرت من نفاسها أحضرها أبوها أو أخوها إلى زوجها، فقال: مانا على الزوج، أرحناك من التعب، من تعب إحضارها، فقال: فترجع بها معك. يريد أن يدفع هذه المنة. هل يقع مثل هذا طلاق؟ لا يقع طلاق، لكن أن أراد بها أرجع بها معك فلا حاجة لي بها وينمي ذلك الطلاق، طلاق. مثل شأنكم بها كناية، احتاج إلى نية. قال: وحدثني عن مالك أنه سمع ابن شهاب يقول في الرجل يقول لامرأته: برئت مني وبرئت منك، إنها ثلاث تطليقات بمنزلة البتة. وهذه أيضا كناية، لأن البراءة من أي متعلق بالنسبة لما بينهما من عقد قد تبرأ منه. برئت مني في النفقة، وبرئت منك في الخدمة مثلا، وتبقى علائق النفاق النكاح بقيت، لأنها كناية ليست صريحة بالطلاق، فتحتاج إلى نية تحدد المراد. قال مالك: في الرجل يقول لامرأتي: أنت خلية أو برية أو بائنة، إنها ثلاث تطليقات للمرأة التي قد دخل بها، لأن لا تبين إلا بالثلاث. وهذه الألفاظ تعطي البينونة لا سيما مع النية. ويدين في التي لم يدخل بها، لأنها تكون خلية وبرية وبائنة بواحدة، إذا طلقت قبل الدخول لا تحتاج إلى ثلاث، واحدة تبينها. واحدة أراد أم ثلاثا، فإن قال واحدة أحلف على ذلك، لا يحتاج إلى أن يحلف، لأن لو قال أنت خلية قال والله ما أردت إلا أنها خلية من الأمراض مثلا، خلية من الأمراض، أن يقال له احلف أنك ما أردت إلا هذا، أو يدين يقبل قوله ويدين، أو أن الجادة أن من يقبل قوله لابد أن يكون مع يمينه. لو قال الأب لولده صليت؟ قال نعم. هل يلزمه أن يقول احلف؟ لا يلزمه، الإنسان مؤتمن على دينه، الإنسان مؤتمن لا يلزم أن يحلف. وفي مثل هذه الصورة إذا كان ممن يقبل قوله في مثل هذا ورجع فيه إلى نيته، هل يستحلف أو لا يستحلف، أو يفرق بين من يظن أن عنده شيء من التساهل ومن عنده شيء من التحري، لأن بعض الناس يسعى جاهدا ويحب زوجته حبا شديدا ولا يريد وقوع الطلاق، لكنه في هذا الباب أشبه ما يكون بالموسوس احتياطا لدينه، فتجد يسأل عن كل شيء يتعلق بمسألة سواء كان مؤثر في الحكم أو غير مؤثر. مثل هذا لا يطلب منه يمين، لكن ظهرت علامات التساهل والتراخي والتفريط قد يتجه القول باليمين. فإن قال واحدة أحلف على ذلك، وكان خاطبا من الخطاب لأنها بانت منه، لأنه لا يخلي المرأة التي قد دخل بها زوجها ولا يبينها ولا يبريها إلا ثلاث تطليقات، والتي لم يدخل بها تخليها وتبريها وتبينها الواحدة. قال الإمام مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك. نعم نعم لحظة لحظة واحدة طلق ركانة زوجه البتة، طلق زوجته البتة، كيف؟ لا هو إلزام، إلزام تعزير، إلزام تعزير، يعني كأن الله جل وعلا جعل لك خيرة فأسقطت هذه الخيرة. وش هي هذه؟ من عمر وهو موفق وله موافقات، ولذا وافقه جمهور أهل العلم، وخالفه من خالف، خالفه من خالف. نعم. صلى الله عليك. باب ما يبين من التمليك. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ قال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أراه كما قالت. فقال الرجل لا تفعل يا أبا عبد الرحمن. فقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنا أفعل أنت فعلت. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا ملك الرجل امرأته وامرأة فالقضاء ما قضت به إلا ينكر عليها ويقول لم أرد إلا واحدة فيحلف على ذلك ويكون أملك بها ما كانت في عدتها. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يبين من التمليك. الأصل أن الطلاق بيد الزوج، بيد الزوج، لكن لو جعله بيد الزوجة أو جعله بيد أبيه أو بيد ابنه، يعني وكل أمره إلى غيره في هذا، فوض أمر الطلاق إلى غيره، وهنا فوض الأمر إلى الزوجة. قال حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن رجلا جاء إلى عبد الله بن عمر فقال يا أبا عبد الرحمن إني جعلت أمر امرأتي في يدها. ما الذي دعاه إلى ذلك؟ لعلها أقلقته، كل يوم تطلب الطلاق منه أو كل يوم بينهم مشاكل، فقال لها متى ما أردت الخروج اخرج، ناوي بذلك الطلاق أو أمرك بيدك أو طلقي نفسك إن شئت. إني جعلت أمر امرأتي في يدها فطلقت نفسها فماذا ترى؟ فقال عبد الله بن عمر أراه كما قالت. ما الذي أجبرك على أن تتنازل على حق جعله الله لك؟ وراه كما قال: فقال الرجل: لا تفعل يا عبد الرحمن، لا تستعجل، لا تفعل، لا توقع الطلاق. من الذي أوقع الطلاق؟ ابن عمر أو الزوج أو الزوجة؟ الزوج الذي أوقع الطلاق، الزوج هو الذي أوقع الطلاق. قال الرجل: لا تفعل يا أبا عبد الرحمن، لا تستعجل. فقال ابن عمر: أنا أفعل؟ استنكر، احنا ما سوينا شيء، أنا بينت لك الحكم، أنت فعلته، أنت الجاني على نفسك. تتنازل عن حق جعله الله لك، تتنازل لمخلوق ضعيف لا يتحمل ما يتحمله الرجل في هذه المواقف، فتجد المرأة لأدنى سبب لو كان الأمر بيدها ما بقي الله أعلم ولا حق صحيح. النساء يأتي عليهن أوقات ما في شك أنها سريعة التأثر، سريعة الغضب، العاطفة عندها جيدة، مقصود أنها لا تثبت مثابة الرجل، ولذلك جعل الطلاق في يد الرجل. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: إذا ملك الرجل امرأته أمرها، قال: أمرك بيدك، ناويا بذلك الطلاق. فالقضاء ما قضت به، القضاء ما قضت به، إلا أن ينكر عليها ويقول: لم أرد إلا واحدة. يعني إذا قال: أمرك بيدك، فقال: طلقت نفسي ثلاثا، الأمر كما جعل. فإن لم ينوي شيئا فقد جعل لها الأمر كل الأمر وهو ثلاث، وإن قال: لم أرد إلا واحدة، فيحلف على ذلك ويكون أملك بها، ويكون أملك بها ما كانت في عدتها، لأن جعل الطلاق بيد المرأة حكمه حكم نعم الكناية. لو قال: أمرك بيدك، أمرك بيدك، فقال: طلقت نفسي، قال: أنا ما أرى الطلاق، أمرك بيدك، يعني إن شئت تذهبين إلى أهلك، إن شئت تذهبين إلى السوق، تذهبين إلى الجيران، تذهبين إلى المسجد، أمرك بيدك، ومثل حبلك على غاربك، اذهبي إلى من شئت، ولم يرد بذلك طلاقا، فإنه حينئذ لا يقع. نعم. ها؟ كيف؟ طيب. لا، هم يقولون ما دام في المجلس، ما دام في المجلس يكون الأمر بيده، وإذا فارق المجلس سيأتي شيء من هذا. نعم. ها؟ لا، في معاوضة؟ ما في معاوضة، ما قال: طلقني أو طلقك على مبلغ هذا، أخذ. نعم. صلى الله عليك. باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه، فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان، فقال له زيد: ما شأنك؟ فقال: ملكت امرأتي أمرأة ففارقتني. فقال له زيد: ما حملك على ذلك؟ قال: القدر. فقال زيد: ارتجعها إن شئت، فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن رجلا من ثقيف ملك امرأته وامرأة فقالت: أنت الطلاق. فسكت ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. ثم قالت: أنت الطلاق. فقال: بفيك الحجر. اختصما إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملكها إلا واحدة وردها إليه. قال مالك: قال عبد الرحمن: فكان القاسم يعجب هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك: هذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك. ما يجب فيه تطليقة واحدة من التمليك، وهي في حالة ما إذا لم ينوي أكثر من واحدة، أما إذا نوى أكثر من واحدة فهو على نيته. ولذا قال حدثني يحيى عن مالك عن سعيد بن سليمان بن زيد بن ثابت عن خارجة بن زيد بن ثابت خارجة من الفقهاء السبعة أنه أخبره أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت عند أبيه فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان, يعني بعد الندم من وقوع ما يكرهان تدمع العين بعد ذلك, لكن لا ساعة من الإنسان إذا استعجل في أمر له فيه فسحة لابد أن يندم. فأتاه محمد بن أبي عتيق وعيناه تدمعان فقال له زيد ما شأنك, يعني ما الخبر؟ قال ملكت امرأتي أمرها ففارقتني, ملكت امرأتي أمرها ففارقتني. فقال له زيد ما حملك على ذلك؟ قال القدر, قال القدر, لأنه قد يحصل بين الزوجين من الحال والظرف التي يقتضي أن إما كمال انبساط وأنس ويريد أن يكرمها بمثل هذا وأنه لا فضل له عليها, والفضل كان في الطلاق والآن تساويا, أو يكون في شقاء وملل لكن لا يريد أن يكون الفراق منه نظرا لمكانة أهلها عنده, فيقول أمرك بيدك وانتظر الفرصة تسنح أن تطلق. المقصود أن هذا قد يقع وقد وقع, لكن ماذا عما لو قال أمرك بيدك ما طلق, الطلق هو يملك ولا ما يملك؟ هذا الأمر الذي له ملكها إياه, هل يرجع إليها ولا يرجع؟ نعم, يعني ألغى الوكالة ولو لم يعلم الموكل, يعني جعل الأمر إليها بالوكالة, يعني ما هو مثل الهبة يثبت بالقبض, حكمه حكم الوكالة. فإذا ألغى هذا الذي وكلها فيه التغى ولو لم تعلم, ما يلزم علم الموكل. فإذا قالت طلقتك قال لا أنا صاحب الوكالة. نعم, كل من يقبل قوله لا بد أن يكون مع يمينه. عمر رضي الله تعالى عنه استحلف عند الكعبة, استحلف عند الكعبة, فقال له زيد ما حملك على هذا؟ قال القدر. فقال انفجعها إن شئت فإنما هي واحدة وأنت أملك بها. أولا هذا لا بد فيه من نية الزوج حينما ملكها, هل ملكها واحدة أو ملكها البت طلاق دائم, وأيضا ينظر في لفظ المرأة فارقتني ما يدرى على كم, والأصل بقاء النكاح فلا تبين منه بمجرد المفارقة, لكن لما قالت أنت الطلاق أنت الطلاق أنت الطلاق قال ثلاثا, هذا أظهر في إرادة الثلاث, لا سيما أن الطلاق بأل يطلق على, وقد تكرر ثلاثا لما قالت أنت الطلاق أنت الطلاق أنت الطلاق, الذي يغلب على الظن إرادتها البينونة. ومع ذلك اختصم إلى مروان واستحلفه وما ملكها إلا واحدة وردها إليه, لأن نيته أقوى من نيتها, وجانبه في هذا الباب أرجح من جانبها. يعني لو قالت أنا نويت ثلاث, ملكني الطلاق ونويت ثلاث طلاق ثلاث, وقال أنا ملكتها لكن ما ملكتها إلا واحدة, القول قوله. قال وحدثني عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من ثقيف ملك امرأته أمرها فقالت أنت الطلاق فسكت، ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر، ثم قالت أنت الطلاق فقال بفيك الحجر، واختصم إلى مروان بن الحكم فاستحلفه ما ملك إلا واحدة وردها إليه، لأن هنا تعارض أصل مع فرع، فالمقدم في هذا الأصل إلا أن يدعي الفرع دعوى ترجح جانبه. لو قال ما أردت ثم أحضرت ما يدل على إرادته تمكينها من الطلاق البائن. قال مالك قال عبد الرحمن فكان القاسم يعجبه هذا القضاء ويراه أحسن ما سمع في ذلك. قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في ذلك وأحبه إلي. نعم. صلى الله عليك. باب ما لا يدين من التمليك. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أنها خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر قريبة بنت أبي أمية بنت أبي أمية فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن وقالوا ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيدها فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا. حدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبي أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر ابن الزبير وعبد الرحمن غائب بالشام فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به ومثلي يفتات عليه، فكلمت عائشة المنذر ابن الزبير فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيتي، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا. حدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأبا هريرة رضي الله تعالى عنه سئل عن الرجل يملك امرأته وامرأة فترد ذلك إليه ولا تقضي فيه شيئا، فقال ليس ذلك بطلاق. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال إذا ملك الرجل امرأته وامرأة فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها امرأة ثم افترقا ولم تقبل من ذلك شيئا وليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما دام في مجلسهما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما لا يبين من التمليك، يعني ما يبين الزوجة من زوجها من تمليك الزوج لزوجته في الطلاق. قال حدثني يحيى عن مالك عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن خطبت على عبد الرحمن بن أبي بكر، يعني خطبت له عبد الرحمن بن أبي بكر أخوها الذي أعمرها من التنعيم، خطبت على عبد الرحمن يعني خطبت لأخيها عبد الرحمن قريبة بنت أبي أمية فزوجوه، يعني إذا كانت الخاطبة والوسيط عائشة رضي الله عنها لا شك أنها تشفع في مثل هذا، ولذلك جاء في الحديث الذي يليه ما زوجنا إلا عائشة، ما زوجنا المنذر زوجنا عائشة، وهذه تتردد على ألسنة أولياء الأمور بالنسبة للنساء، إذا خطب منهم من يستحق التقدير قالوا من أجلك، أو كان والد مثلا أو والد الزوج ممن يستحق مثل هذا التقدير قالوا زوجنا الوالد ما زوجنا الوالد، أو كانت الأم معروفة بصلاحها قالوا والله ما زوجنا عشان أمه. كل هذا في عصرنا لا يصلح، يعني في عصور مضت الأمور متقاربة، تجد الولد قريب من أبيه والبنت قريبة من أمها وكذا، لكن في عصرنا فيه التباين كثيرا ما يقال فلان ابن حمولة يعني ما يبور، ما يختلف عنهم في الغالب، ويزوج على هذا الأساس ولا يسأل عنه. ثم في عصرنا هذا ما فيه تناسب بين الوالد وولده، تجد التباين، إما أن يكون الأب أفضل من ولده بمراحل أو العكس، فلا يقاس أحد على أحد، لأن المؤثرات حالت بين مراد الآباء وأبنائهم. فالمقصود أن مثل هذا لا يمشي في وقتنا، اللهم مزوجين لها العبد الصالح الوالد، الوالد هو اللي بيعاشر البنت واللي بيتعامل مع البنت، احتمال أن يأخذها الولد ولا يراها الوالد مرة ثانية، فأنت تزوج الولد هل هو كفؤ ولا لا؟ فزوجوه، ثم إنهم عتبوا على عبد الرحمن بن أبي بكر، قالوا ما زوجنا إلا عائشة، قال عبد الرحمن ما زوجنا إلا عائشة، فأرسلت عائشة إلى أخيها عبد الرحمن فذكرت ذلك له، فجعل أمر قريبة بيده. هو لما سمع هذا الكلام ما زوجنا إلا عائشة، يعني أنف من البقاء معها مكرها لها، بدل ما زوج من أجله، فتكون المسألة عدم الرغبة موجود، بدل ما زوجه من أجله فالرغبة فيه قليلة، وما دام الأمر ذلك من الطرف الثاني فليكن الأمر كذلك من الطرف الأول. فجعل أمر قريبة بيدها، قال قريبة تصنع ما شاءت، إن اختارتني بقيت وإن اختارت أهلا تذهب. فاختارت زوجها فلم يكن ذلك طلاقا، اختارت زوجها. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي عنها زوجت حفصة بنت عبد الرحمن، عبد الرحمن ابن أبي بكر، الخبر السابق، زوجت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير ابن العوام ابن أختها أسماء، فتكون حفصة بنت عبد الرحمن بالنسبة للمنذر بن الزبير ابنة خالها، وهو ابن عمتها، وعبد الرحمن غائب بالشام، كيف زوجت وعبد الرحمن غائب بالشام، أبوها غائب بالشام، يعني تولت العقد أو أنها وفقت بينهم وتولاه الرجال؟ نعم، هذا الذي ذهب، وعبد الرحمن غائب بالشام، ويدل عليه النصوص التي تدل على أنه لا بد من الولي. عبد الرحمن غائب من الشام، فلما قدم عبد الرحمن قال ومثلي يصنع هذا به، زوج بنته من غير علمه ومثلي يفتات عليه. فكلمت عائشة المنذر بن الزبير الخال غير راضي بزواجه من بنته، لأن ما أخذنا رأيه قبل ذلك، فقال المنذر فإن ذلك بيد عبد الرحمن، ذلك بيد عبد الرحمن، إن شاء أخذ ابنته وإن شاء ردها إلي. فقال عبد الرحمن ما كنت لأرد أمرا قضيتيه، يعني تقديرا لأخته أم المؤمنين، فقرت حفصة عند المنذر ولم يكن ذلك طلاقا، وقد جعل الأمر بيد أبيها. نعم، القاسم عبد الرحمن بن القاسم، قاسم بن محمد بن أبي بكر عن أبيه محمد بن أبي بكر عن عائشة، أو أن عائشة، يحتمل اتصال من القضاء، محتمل المعاصرة موجود. نعم، ها، افتيات على الأب، فالتصرف يعني أشبه ما يكون بالفضولي، يرجع فيه إلى رضاه فيما بعد. وعائشة الذي يغلب على ظننا في مثل هذه التصرفات كأنها ضامنة للأمر، أنهم لا يخرجوا عن مرادها، ومع ذلك الولي لا يفتت عليه. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر وأباه هريرة سئل عن الرجل يملك امرأته وأمرها فترد ذلك إليه، لا تقبل، إذا لم تقبل ما صار شيء، كأن شيئا لم يكن، ولا تقضي فيه شيء، فقال ليس ذلك بطلاق. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أنه قال كان ملك الرجل امرأته أمرها يعني وجعل الطلاق بيدها فلم تفارقه وقرت عنده فليس ذلك بطلاق. قال مالك في المملكة إذا ملكها زوجها أمرها ثم افترق ولم تقبل من ذلك شيئا فليس بيدها من ذلك شيء وهو لها ما دام في مجلسها. يعني التمليك هذا بمجرد المجلس ولا يقال أنها بعد سنين تملك أمرها وتطلقه بعد ذلك. والأولى في مثل هذا أن يرد ما ملكها إياه صراحة يرد ما ملكها إياه صراحة قال ترى ما صار خلاص الأمر بيدي رجعت. في الصورة السابقة أم المؤمنين زوجت بنت أخيها ابن أختها وأخوها غائب ولي الأمر، فهل يصلح مثل هذا التصرف من غير أم المؤمنين؟ يعني هل للأخت ولو كانت أكبر من أخيها أن تزوج بنت أخيها لولد أختها أو لغيره من سائر الناس؟ لا شك أن هذا افتيات على ولي الأمر ولا يصح. نعم، لكن هي تصرفت باعتبار أنها ضامنة، أنها ضامنة وحصل الأمر كما تصرفت. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.